الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، الدعوة إلى الإصلاح سبيل أئمة المصلحين من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين. الدعوة إلى الإصلاح سبيل أئمة المصلحين من الأنبياء والمرسلين. هذا نبي الله شعيب عليه السلام يقول لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ويقول له: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول لهم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم حذرهم وخوفهم وذكرهم أن يتعظوا ويعتبروا بنهايات المفسدين. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من الأمم الذين كانوا من قبلكم، كيف كانت نهاياتهم؟ أسوأ نهايات، نهايات المفسدين أسوأ نهايات. من هؤلاء النمرود بن كنعان أو النمرود، أول من تجبر في الأرض، حكمها 800 سنة، ملك مشارق الأرض ومغاربها 800 سنة. أول من تجبر في الأرض، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه، هو الذي قال: أنا أحيي وأميت. فأذله الله عز وجل ببعوضة دخلت من أنفه واستقرت في رأسه، فكانت لا تسكن ولا يسكن ألمه إلا إذا ضرب على رأسه. قيل: بالنعال أعزكم الله بالأحذية. فكان يأمر الخدم والعبيد، شوف ملك الأرض مشارقها ومغاربها بين إيديه، يأمر الخدم والعبيد أن يضربوه بالأحذية على رأسه ليسكن ألمه. يبقى قيل بالنعال وقيل بالمطارق، مطرقة اللي هي شاكوش، وقيل بالمرازب. ما اعرفش المرازب هي الشاكوش الكبير الثقيل الذي لا يحمل إلا بكلتا اليدين. كانوا جبابرة وكانوا عماليق، وكان أرحمهم به من يجمع كفيه هكذا ويشبك بين أصابعه ويضربه على رأسه. أرحمهم به كان يفعل هذا حتى يسكن آلمه. ظل على هذا الحال كم؟ 400 ساعة، 400 سنة في هذا العذاب المهيب، 400 سنة، إلى أن ضربه أحدهم ضربة فلقت رأسه وخرجت البعوضة بجناح واحد. حكمة الله كي تدور وتلف في رأسه 400 سنة. الذي قال: أنا أحيي وأميت، وحاج إبراهيم في ربه، أذله الله ببعوضة. وغيره عاد، قوم عاد الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ من جبروتهم تباهوا بقوتهم. الله عز وجل قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا فعلا أقوياء، وأقوياء جدا، لدرجة أن تباهوا بهذه القوة فيقولون: من أشد منا قوة؟ تخيلوا الله عز وجل أهلكهم بريح صلت عليهم شوية هواء. الواحد منهم كان يتثبت ويتشبث في الأرض كجذع النخلة، فتأخذه الريح من أسفله تهوي به في مكان سحيق كأنهم أعجاز نخل خاوية فارغة، كأنه جذع نخلة مفرغ. أهلكهم الله عز وجل بريح. وغيرهم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، كانوا أصحاب حضارة يتخذون من سهول الأرض القصور وينحتون الجبال بيوت، وكانوا أصحاب ثمار لا مثيل لها وزروع. فالله عز وجل أهلكهم بصيحة، صيحة صوت عالي جدا جدا جدا أهلكهم. فكانوا كهشيم المحتضر، هذه الصيحة صرخ فيهم صارخ فبادوا جميعا عن آخرهم، فصاروا كهشيم المحتضر يعني كأعواد الحطب الجافة التي تجمع مع بعضها ليصنع منها يصنع منها الراعي حظيرة للإبل أو حظيرة للغنم. فهذه الصيحة تركتهم كأعواد النبات والحشائش اليابسة التي تذرها الرياح تنسفها الريح، هذه الصيحة جففتهم وجعلتهم كعواد الحطب الجافة اليابسة. قارون آتاه الله عز وجل علم لم يكن عند أحد من العالمين، فكان يحول التراب إلى ذهب، إلى ذهب حقيقي، قال إنما أوتيته على علم. شفت الجبروت والتكبر، يقول إنما أوتيته على علم. من الذي أعطاك هذا العلم؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كلنا يعلم كيف كانت نهايته. فنبي الله شعيب إمام من أئمة المصلحين أمرهم بالإصلاح ونهوهم عن الفساد وخوفهم عاقبة المفسدين. وأيضا نبي الله صالح كان يقول لقومه ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إياك أن تطع هؤلاء، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا تطعهم ولا تسمع لهم ولا تتبعهم ولا تمشي خلفهم، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذا نبي الله موسى عليه السلام يأمر أخاه هارون ويوصيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نبي يقول لنبي عليهما السلام، نبي يقول لنبي، نبي مرسل يقول لنبي مرسل أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال للسحرة حينما كانوا في صفوف آل فرعون إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذا نبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، إمام الأئمة وسيد السادات في الصلاح والإصلاح صلوات ربي وسلامه عليه، كان في مجتمع مليء بالمفسدين الفاسدين، كان في مجتمع غارق في الفساد، حولهم إلى أئمة إصلاح على مستوى العالم، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. مجتمع مليء بالمفسدين النبي محمد صلى الله عليه حولهم من أئمة في الإفساد إلى أئمة في الإصلاح، وأئمة في الإصلاح على مستوى العالم. يصف هذا ويصوره ويوضحه لنا سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته الرائعة التي تكتب بماء الذهب، التي خطبها أمام النجاشي ملك الحبشة، فقال له: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية، يعني الفساد بعينه، ما في فساد إلا وكنا أهله، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الموتى ونأكل الميتة، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. النهاية: يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك، استمرنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، صلوا عليه وسلموا تسليما. نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم. كف عن المحارم لأنهم كانوا ينكحون محارمهم، هذا من أفسد الفساد، كانوا ينكحون محارمهم. فانظر كيف جمع بين المحارم والدماء والكف عن المحارم والدماء. أمرنا إيه؟ بالكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. يعني إيه قذف المحصنة؟ يعني المرأة تبقى عفيفة ونتهمها بالزنا، هو ده قذف المحصنة، تبقى عفيفة وشريفة ونقول إنها زنت، هذا هو قذف المحصنة. المحصنة يعني العفيفة، والقذف يعني الرمي بالزنا. نهانا عن قذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة. قالت فعدد له أمور الإسلام. بعد هذه الخطبة الرائعة، الخطبة العظيمة، أسلم النجاشي، أسلم ملك الحبشة، أسلم معه 70 من القساوسة. لما قرأ عليه أول سورة مريم، هذه تتكلم عن السيدة العذراء والسيد المسيح عليه السلام، قرأ عليه أول سورة مريم بكى، وبكى من حوله من القساوسة. وأنزل الله عز وجل فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. قال الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الله عز وجل أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، يعني أمرنا بإعمارها. استعمرنا في الأرض، أمرنا بإعمارها، واستخلفنا فيها، جعلنا خلائف هذه الأرض. وهذا الاستخلاف لا يتحقق إلا بالإعمار والبناء والإصلاح. وهذا الاستخلاف لا يتحقق إلا بالإعمار والبناء والإصلاح وتجنب عوامل الهدم، تجنب عوامل الهدم والفساد والخراب، وتجنب عوامل الهدم والفساد والخراب. فالمؤمن الذي يخاف الله والذي يتقي الله والذي يحب الله عز وجل لا يبغي الفساد في الأرض. لا يبغي الفساد في الأرض، يعني لا يطلبه ولا يسعى فيه ولا يدعو إليه ولا يحرض عليه ولا يأمر به. لا يبغي الفساد في الأرض، لا يطلبه ولا يدعو إليه ولا يسعى فيه ولا يحرض عليه ولا يأمر به، لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يصلح عمله. لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يصلح عمله. فالمؤمنون الذين يخافون الله ويخشونه ويتقونه جل وعلا لا يبغون الفساد في الأرض، لا يطلبونه ولا يسعون فيه ولا يحرضون عليه ولا يتبعون من دعا إليه، بل يقفون في وجوههم. المؤمن الذي يخاف الله الذي يتقي الله أبدا لا يكون ممن إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ليست صفة المؤمن أبدا. الذي يخاف الله والذي يحب الله لا يكون أبدا ممن إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المؤمنون الذين يخافون الله يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. هذه صفة أهل الإيمان، التعاون على البر والتقوى، يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، يتعاونون على الإصلاح، يتعاونون على الإصلاح ويقفون حوائط صد منيعة أمام أو في وجوه المفسدين، في وجوه المفسدين حواجز وموانع وعوائق، فلا يصل مفسد إلى مقتضاه. ويتعاونون في تحقيق المصالح العامة. المؤمنون يتعاونون معا في تحقيق المصالح العامة، ويتعاونون أيضا معا في دفع المفاسد العامة، يتعاونون في دفع المفاسد العامة ولو بذلوا أرواحهم في ذلك. المهم لا تحدث مفسدة. ويتعاونون أيضا في مواجهة التحديات والأزمات أيا كانت ومهما كانت هذه الأزمات وهذه التحديات، في وجهها صفا واحدا ويدا واحدة وقلبا واحدا. المؤمنون قلبا واحدا، القوي يأخذ بيد الضعيف، القادر يأخذ بيد العاجز، الصحيح يأخذ بيد المريض، الغني يأخذ بيد الفقير، العارف يأخذ بإيد اللي مش عارف، يوعيه ويفهمه وينصحه لله. المؤمنون يدا واحدة وقلبا واحدا وصفا واحدا في وجه الأزمات، في وجه التحديات، يكمل بعضهم بعضا لبناء مجتمع مترابط، مجتمع متماسك متناغم متناسق كأنهم رجل واحد. هذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادي وتراحم وتعاظمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد والحمى، كرجل واحد في بناء هذا المجتمع المترابط المتناسق، المجتمع الآمن المستقر. لا يتحقق هذا المجتمع إلا إذا كنا يدا واحدة وقلبا واحدا وصفا واحدا في وجه الأزمات، في وجه التحديات. فالمؤمنون يبنون لا يهدمون، يصلحون لا يفسدون، يعمرون لا يخربون. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه وأشغله في نفسه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سلك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.